بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل لعبده يوم القيامة: يا ابن آدم، ألم أحملك على الخيل والإبل وأزوجك النساء وأجعلك تربع وترأس؟ فيقول: بلى أي ربي. فيقول: أين شكر ذلك؟ هذا الحديث يسموه حديث قدسي، أي ينسب إلى الله عز وجل، فيقول صلى الله عليه وسلم يخبر عن حال المرء يوم القيامة، يقف بين يدي الله عز وجل ويحاسبه. فمن هذه المحاسبة أن الله عز وجل يذكره ويقرره بنعمه في هذه الدنيا. التنصيص على هذه المسائل: ألم أزوجك النساء، ألم أجعلك تربع وترأس، تربع يعني تأخذ الرباع من الغنيمة، وترأس تكون رئيس أو عريف أو كذا، يعني كأن التمثيل بهذه الجزئيات أن الله عز وجل لا يغادر أحد إلا وسيسائله عن هذه النعم التي أنعمها عليه. أين شكرها؟ كيف يكون شكر النعم؟ قال: يقول الله عز وجل: يا ابن آدم، ألم أحملك على الخيل والإبل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أقواما مركوبهم هذا النوع، وإلا بنو آدم تختلف مراكبهم حسب الحيوانات والعادات التي في ديارهم. فلما كان المخاطبون في هذا هم العرب، ذكر الله عز وجل أن يحاسب هؤلاء فيما أنعم الله عليهم من خيل وإبل، وإلا سيحاسبنا نحن بما أنعم الله علينا من هذه الآلات التي نركبها ونسخرها، سخرها الله لنا. ويقول: يا ابن آدم، ألم أحملك على الخيل والإبل وأزوجك النساء وأجعلك تربع وترأس؟ فيقول: إيش عندك؟ بلى أي ربي. بلى حرف جواب، إذا جاء الفعل منفي وقبله حرف استفهام يكون معناه تقرير وإنكار. يقول: ألم تفعل كذا؟ فأنت تقرره وتنكر عليه في نفس الوقت. فالجواب ما يقال نعم، يقال بلى، لأنه إذا قال نعم يعني أنا ما فعل ذلك، فإذا قال بلى نعم فعلت، فيقر المرء ويعترف. فيقول الله عز وجل: وأين شكر ذلك؟ إيش يكون جواب المرء؟ والعقاب على قدر الجواب، فمن لم يأتي بشكر لا بد من عقوبة. نسأله سبحانه أن يجعلنا من الشاكرين. والله عز وجل يقول: وقليل من عبادي الشكور. وإلا هذه النعم التي تساق على العبد لا يستعملها في طاعة الله عز وجل، فإن الله سائله يوم القيامة: أنعمت عليك بكذا، فأين شكر ذلك؟ نعم. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. هذا الحديث قد رواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة من حديث طويل أخرجه مسلم، وقد أخرجناه في كتاب البعث والنشور. وعن أبي بردة قال: قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال: ممن أنت؟ قلت: ابن عبد الله. قال: من عبد الله؟ قلت: ابن قيس. قال: مرحبا بابن أخي. قال: إن الله عز وجل ليعبد إن الله عز وجل لا يعد على عبده نعمه حتى يعد عليه فيما بعد، فيقول: سألتني فلانة أن أزوجكها باسمها فزوجتكها. هذا الحديث موقوف على عبد الله بن سلام، ومن أحبار اليهود، وقد بشر بالجنة رضي الله عنه. قال: جاء غلام لقيه عبد الله بن سلام فقال: ممن أنت؟ قلت: ابن عبد الله. الجواب غير مطابق للسؤال، لكن علم المسؤول أن السائل لو علم فلان أنه ينتسب إلى فلان لعرفه، وإلا إذا قال ممن أنت يقول من بني فلان، لكن ما قال ذلك، قال: ابن عبد الله. قال: من عبد الله؟ قال: ابن قيس. فعرفه عبد الله بن سلام، فلما عرفه ترحم عليه، قال: مرحبا يا ابن أخي. ثم أراد أن يتحفه فأخبره بهذا الحديث، بهذا الأثر. هذا الأثر إما عبد الله بن سلام عرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون نقله من التوراة، ويقول: إن الله عز وجل لا يعد على عبده نعمه، يذكره بالنعم. ترى الله عز وجل عظيم لا يماثله شيء ولا يشابهه شيء، يخاطب كل أحد على انفراد، كل أحد منذ أن خلق الله آدم عليه السلام إلى أن تفنى الأرض، كم عدد هؤلاء البشر الله يحصيهم، ويخاطب كل واحد منهم مستقلا منفردا. إذا قلت منفرد يتهول الإنسان، يقول: لو كان أذكى الناس وأسرعهم في الحساب وأراد معاملة الناس يعاملهم على النعم التي أنعمه الله بها منذ 60 عاما أو في مقدار 50 أو 40 سنة، ألم أفعل كذا ألم أفعل كذا، لانتهى مقدار الموقف وهو 50,000 عام وزاد عليها ولا ينتهي، لكن الله سريع الحساب، يخاطب الناس كلهم في ساعة واحدة. كيف هذا؟ شأن الله أعظم لا يعرف، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يخاطب الناس جميعا في ساعة واحدة، وكل أحد يظن أن الله عز وجل يخاطبه ولا يخاطب غيره. فيقول الله عز وجل لابن آدم لهذا يعد عليه نعمة، قال: حتى يعد عليه فيما يعد. ذكر هذه المسألة ابن سلام لأجل أن يقول أن الله عز وجل لا يفوته شيء ولا يغادر شيئا، ويقول: سألتني فلانة أن أزوجكها فزوجتكها، طلبت مني فلانة أن تتزوجها فيسرت ذلك لك. نص على هذه ليبين أن ما دون هذه المسألة وما أعلاها فإن الله سائله عليها. ولذا الإنسان يسأل الله عز وجل سؤال: يا ربي أرغب الشيء الفلاني، فيتحقق له بعد مدة، فينسى هذا العبد الضعيف أن الله عز وجل استجاب دعاءه، فيقول هو بوحي من الشيطان: إنما تحقق هذا لأني وسطت فلان، وتحقق هذا لأني بذلت في سبيله مالا، وتحقق هذا لعلم فلان المسؤول أني أنتسب إلى فلان أو لي صلة بفلان، فيجعل هذا التحقق إنما هو منسوب إلى جهده الضعيف، وينسى أن الله عز وجل هو الذي استجاب دعاءه وهو الذي حقق له هذه. لو شاء الله ما تحقق ذلك، وهذا من الكفران النعم وجحدها. وإذا الإنسان إذا سأل الله أمرا ثم جاءه ولو بعد سنين فليعلم أن الله عز وجل حقق له سؤله، ومن تمام شكر النعمة أن يتحدث بها فيقول إن الله عز وجل أنعم علي، والله سبحانه تفضل علي، والله سبحانه أكرمني بكذا، فينسب الأمر إلى خالقه وبارئه. وإلا لو غفل ونسب هذا أو لم ينسبه فإنه من جحود النعمة والكفران بها. فيقول عبد الله بن سلام: حتى أن الله عز وجل مما يعد على العبد في نعمه: ألم أزوجك فلانا فسألتني فزوجتكها؟ فيقول: بلى يا ربي. فذكر هذا لأجل الإنسان يتهيب ويعلم أن ما تحقق له من نعم. انظروا كم إنسان يمرض فيسأل الله ويقول: يا رب يا رب، فيشفيه الله عز وجل بعد مرور الأجل والوقت، فيغفل هذا، ما يحمد الله أن الله هو الذي أنعم عليه، يقول: لا، جاء فلان فوصف لي الوصفة الفلانية فاستعملتها فبرئت أو فشفيت أو نفعني ذلك. فيظن المسكين أن هذا هو سبب العجال، فيخدع ويشتري من هذا النوع من الوصفات فيملأ بها داره ويحرض الناس عليها، ولا يعلم أن ما يستجيب الله عز وجل للمرء إذا دعا الله عز وجل فإن الله هو الذي يحقق السؤل وهو الذي يؤتي بالطلب. نسأله سبحانه أن يغفر زلاتنا ويستجيب دعاءنا. نعم. وعن عبد الله بن سلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل لعبده يوم القيامة: ألم تدعني لمرض كذا وكذا فعافيتك؟ ألم تدعني أن أزوجك كريمة قومها فزوجتك؟ ألم ألم. موقوف على عبد الله بن سلام أصح، الحديث مرفوع ضعيف. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله عز وجل لعبده يوم القيامة: ألم تدعني لمرض كذا وكذا فعافيتك؟ ألم تدعني أن أزوجك كريمة قومها فزوجتك؟ ألم ألم. نص على هذين ليبين أن ما دونها وأعلاها فإن الله عز وجل سائله عن تلك النعم. ولذا الإنسان لا يغفل إذا تحقق سؤله ولو بعد سنين، فليعلم أن الله عز وجل هو الذي جعل له ذلك، وهو الذي حقق له السؤل، وهو الذي سهل له. ومن كفران النعم أن ينسب مثل هذا إلى غير الله عز وجل. طيب، جزاك الله خير. أن ينسب هذا إلى غير الله عز وجل، فمن نسب أمرا إلى غير الله عز وجل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عد ذلك من الكفر. يقول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم فيما ينسبه إلى ربنا عز وجل: يقول الله عز وجل: أصبح من عبدي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا، يعني هذا الوقت فصل من فصول الأنواء يسقط فيه النجم فيكون مطر، فينسب المطر إلى هذه النجوم أو إلى هذه الأنواء، وينسى أن الله عز وجل هو الذي سبب ذلك وهو الذي حققه. فمن زعم ذلك فقد كفر، لأن نسبة الأمور إلى مسببها الأول هو الإيمان، وجحودها ونسبتها إلى الأسباب العادية كفر وشرك. ولذا جاء في تفسير قوله سبحانه وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون ما أمطره الله عليكم من رزق من السماء تنسبونها إلى غير جاعلها وإلى غير مسببها، فهذا كذب وكفر. والإنسان يحتاط في هذا، لا يقول بسبب فلان، ولا يقول بشطارتي، ولا يقول السيارة جديدة أو كذا أو الدار صالحة، عشت سعيدا أو وصلت سليما، إنما ينسب الأمر إلى الله عز وجل، يقول بفضل الله وبرحمته وكرمه ونعمه حصل لنا كذا، فإن من فعل ذلك فهو من الإيمان وهو من شكر النعم. ويقول ألم تدعني إلى مرض كذا فعافيتك، ألم تدعني أزوجك كريمة قومها، ألم كذا ألم كذا، يعني يقرره الله عز وجل، ثم يقول أين شكر ذلك؟ هل شكرت الله عز وجل؟ كيف يكون الشكر؟ يكون الشكر باللسان، ويكون الشكر بالقلب. باللسان عرفنا، كيف يكون بالقلب؟ تعرف أو تعترف وتقر أن هذه النعمة إنما تحققت بفضل الله وقدرته لا بجهد منك، ثم لا بد كذلك من التحدث بها، ما تكتمها ولا تجعل ولا تحاول تخفيها، أظهرها للناس وبينها وأعلن الحمد والشكر، فإن ذاك من تمام الشكر. فإنه صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل الأحوص الجشمي، رأى وعليه أثياب بالية، وعلم أنه صاحب ثراء، قال يا فلان هل لك من مال؟ قال نعم. قال أي المال؟ قال كل مال الله آتاني، بقر وغنم وكذا وذهب وفضة. قال فليرى أثر نعمة الله عليك، يعني إذا كان كذلك فلتكرم نفسك ولتظهر بمظهر يبين أن يعرف الناس أن الله عز وجل أنعم عليك، فإن هذا من تمام الشكر. ولذا الإنسان إذا أنعم الله عليه ما يلبس ثياب بالية وثياب قذرة، ولا يركب مركوب كذلك سيء المنظر، وإن أراد أن يتزهد أحيانا ويتواضع فلا بأس من لبس الرخيص من الثياب إظهارا للتواضع، كما كان يفعله الخلفاء الراشدون رحمهم الله. نعم. وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى لتسألن يومئذ عن النعيم، قال النعيم صحة الأبدان والأبصار والأسماع، قال يسأل الله العباد فيما استعملوها وهو أعلم بذلك منهم، وهو قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. مرت أحاديث عن عدة من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله سبحانه لتسألن يومئذ عن النعيم، فمن سمعها أولا ثم سمعها ثانيا يظن أن هناك تخالف أو يكون هناك تناقض، ليس كذلك. فمن قال لتسألن يومئذ عن النعيم، الماء البارد كما جاء في الترمذي وغيره فهو صحيح. فمن قال لتسألن يومئذ عن النعيم، البسر الذي أكلوه، الرطب والتمر، ومن قال ذاك الظل الوارف في يوم صيف قائض وهو صحيح. والمراد بالتمثيل تقريب الأذهان إلى أن الله عز وجل سيسائلهم عن كل شيء منها هذا المسؤول. منها هذا المسؤول عنه، فالقصد منه التمثيل لم يكن القصد منه الحصر، لا معنى أنه لا تسألن يومئذ عن النعيم إنما يسأل عن الماء البارد فقط، إنما أراد التمثيل لبيان أنه سيسأل عن كل شيء منها هذا. ثم قال هنا عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله لتسألن يومئذ عن النعيم، قال ليسأله الله عز وجل يسأل العبد عن هذه العافية وصحة الإيمان والأبصار والأسماع فيما استعملها. الإنسان يصبح كل يوم وعيناه سليمتان، بصره نافذ وسمعه صحيح ويقوم نشيط، ثم يغفل، بدل أن يقول الحمد لله يتثاءب ويذهب إلى عمله دون أن يذكر الله عز وجل. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ويقول صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي عافاني في جسدي وأذن لي بذكره، فيحمد المرء ربه عز وجل على هذه المعافاة. وإلا لو رأيت من ابتلي ببصره ومن ابتلي بسمعه إما بفقد ذلك أو بألم منه لعلمت أن نعم الله عليك عظيمة لا تحصر ولا يمكن موافاة شكرها. فيقول ابن عباس رضي الله عنه في قوله سبحانه وتعالى لتسألن يومئذ عن النعيم عن صحة الأبدان وصحة والأبصار والأسماع، قلنا هذا تمثيل لا حصر، فيما استعملوها وربك أعلم بذلك. قال وهو قوله سبحانه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وعن عبد الله بن عقيل عن ابن سمير الرياحي عن أبيه قال شرب عبد الله بن عمر ماء باردا فبكى فاشتد بكاؤه، فقيل ما يبكيك؟ قال تذكرت آية في كتاب الله عز وجل وحيل بينهم وبين ما يشتهون، فعرفت أن أهل النار لا يشتهون إلا الماء البارد، وقد قال الله عز وجل أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. شرب عبد الله بن عمر رضي الله عنه، هذا الحديث رواه ابن حبان وغيره من أصحاب المسانيد، وهو صحيح إن شاء الله. يقول أن عبد الله بن عمر شرب ماء باردا فبكى فاشتد بكاؤه، فقيل ما يبكيك؟ طبعا إذا بكى الإنسان أو ضحك ولا تعلم له سبب وكنت ذا صلة أو مدلا له لك أن تسأله، لكن ما يصح أن تسأل إنسان لا صلة لك به، لا معنى لهذا، قد يكون صاحب حاجات، قد يكون له أمر لا يحب أن يبديه، فمن الدخول فيما لا يعنيه أن يسأل غيره عن سبب ضحكه أو سبب بكائه. لكن هذا كان قريبا له فسأله هذا السؤال، اللهم لك الحمد، قال ما يبكيك، أي ما سبب بكائك يا عبد الله بن عمر؟ قال تذكرت آية في كتاب الله عز وجل وهو قوله وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. هذه جاءت في حق الكفار، أن الله عز وجل يوم القيامة يتمنون الرجوع إلى الدنيا. ولو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت. الفزع إما البعث من القبور أو النفخ في الصور، أو هول من أهوال يوم القيامة، لأنه يومه طويل فيكون هناك فزع. الحمد لله هات الماء. بسم الله. فإذا فزعوا أرادوا المهرب، فالله يقول ولو ترى إذ فزعوا، جواب لو محذوف، جواب لو غير موجود في الآية، أي لو رأيت ذلك لرأيت أمرا عظيما فظيعا. ثم يقول الله فلا فوت، فلا يفوتهم أحد، لا يهرب أحد ولا يلتجي ولا يختفي أحد. وأخذوا من مكان قريب، لأن الله عز وجل لا يبعد عنه شيء، كل شيء قريب منه. ثم يقول الله عز وجل بعد آيات: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، ألا إنهم في شك منه مريب. فهؤلاء أخذهم الله عز وجل ثم منعهم، حيل بينهم وبين ما يشتهون. شهوات المرء لا تحصى، وشهوات هؤلاء المعذبون وشهوات هؤلاء المعذبين كذلك لا تحصى، منها طلب الماء، ومنها الرجوع في الدنيا، ومنها إخراجهم من جهنم، ومنها التخفيف عن ذلك. فيقول الله عز وجل: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. هذه الآية فيها ندامة وحسرة، وفيها بيان فضاعة ما يلقى أصحاب الجحيم والعياذ بالله. يوم تذكر عبد الله بن عمر حين شرب الماء وتذكر ما ينال هؤلاء من الخزي والعذاب، قال كان ذاك سبب بكائه رضي الله عنه. قال: فعرفت أن أهل النار لا يشتهون إلا الماء البارد، لا يشتهون إلا الماء البارد. هذا يسمى حصر، لا يفعل إلا كذا، فلان لا يضرب إلا فلانا، ولا يرغب إلا في فلان، ولا يسأل إلا فيه نوع حصر، لكن فيه حصر استقصاء وحصر كمال. لما قال: لا ربا إلا في النسيئة، عبد الله بن عباس يقول: لا ربا إلا في النسيئة، والربا أنواع، في النسيئة وغير النسيئة، لكن أراد يقول أضخمها وأفضعها هو أن تقترض قرضا إلى أجل بنسبة معينة من الفائدة، فإذا تأخرت عن السداد رفع الدائن النسبة، فهذا يسمى ربا النسيئة. فقال ابن عباس: لا ربا إلا في النسيئة. قصده لا أن الحصر حصر يعني حصر عام لا يخرج عنه شيء، إنما أراد حصر كمال، أي أكمله وأشده، هذا النوع من الربا. فإذا قال إن أهل النار لا يشتهون إلا الماء البارد، من قال ذلك ولا يعرف موارد اللغة إما ينسب الحديث إلى الكذب، أو ينسب ابن عمر رضي الله عنه إلى عدم الفهم، لأن أهل النار لهم شهوات وطلبات كثيرة ذكرت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما أراد أن أعظم أمنياتهم هو الماء البارد. يقول: عرفت أن أهل النار لا يشتهون إلا الماء البارد، وقد قال الله عز وجل يعني عن لسانهم: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. هذه يقولها أهل النار لأهل الجنة. أهل النار يسألون أهل الجنة: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، ويكون جواب أهل الجنة: إن الله حرمهما على الكافرين. لما أهل النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول الآية. نعم بارك الله فيك. قال ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. هذا النداء يحصل منهم بعد أن رأوا أهل الأعراف ذهب بهم إلى الجنة. أهل الأعراف بعد أن يحكم الله بدخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يبقى أناس استوت حسناتهم وسيئاتهم على أماكن مرتفعة بين الجنة والنار. فيمكثون ما شاء الله حتى يأذن الله ويعفو عنهم برحمته فيدخلون الجنة، فيطمع أهل النار في الخروج من النار فيسألون أهل عليهم أو يدفعون.